السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو والصرف في الحلقة 20. كنا قد تناقشنا في المحاضرة السابقة في العلل المانعة من الصرف للوصفية وعلة أخرى. نحن الآن معكم في العلل التي سوف تمنع من الصرف مع العلمية. كنا عندما بدأنا حديثنا عن الممنوع من الصرف ذكرنا العلل المانعة إجمالا وعددنا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، ثم انتقلنا بعده ما يمنع من الصرف لعلتين وبدأنا فيها الحديث مع الوصفية. الآن انتقالنا إلى القسم الثالث وهو ما يمنع من الصرف لعلتين وإحداهما العلمية. فإذا العلمية وحددناها تعدادا سريعا، قلنا العلم المركب تركيبا مزجيا هذا يمنع من الصرف، وسوف نشرح كل هذه المفردات بعد قليل. هذه العلل العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، العلمية والإلحاق، العلمية ووزن الفعل، العلمية والعدل. هذه كلها علل تمنع الاسم من الصرف. وأذكر بأن إذا قلت جمعنا هذه الكلمات الكثيرة ممنوعة من الصرف فهذا يعني بأني سوف أعاملها معاملة تختلف عن الأسماء المعربة، وذلك في الأمر الأول أنها لا تنون، الأمر الثاني ما هو أنني سوف أجرها بالفتحة لأن أجرها وأجعل علامتها الفتحة، وسوف أجرها بالكسرة في حالتين ذكرناها في أول محاضرة من محاضرات درس الممنوع من الصرف، ارجعوا إليها تجدونها محررة بالأمثلة. هذا فيما ذكر سابقا. الآن نريد أن نبدأ بالعلل المانعة من الصرف مع العلمية. أول علة سوف نأخذ الآن ما يتيسر أن نأخذ شفويا نوضحه وثم نعود فيه إلى الشرائح. العلة الأولى العلمية والتركيب المزجي. العلم المركب أنواع. عندنا علم مركب تركيبا إضافيا مثل عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الله، وعندنا علم مركب تركيبا إسناديا وهو ما كان مكونا من جملة مثل تأبط شرا وجاد الحق، وعندنا علم مركب تركيبا مزجيا. نحن نريد في محاضرة اليوم العلم المركب تركيبا مزجيا، يعني نأخذ على كلمتين واجمعهما واجعلهما كلمة واحدة، وذلك مثل حضرموت وبعلبك وقالقلة ومعدي كرب. هذه كلها الكلمات نسميها علم مركب تركيبا مزجيا. كيف؟ هي كانت كلمتان بعلى بكة، جمعناها دمجناها مزجناها جعلناها كلمة واحدة. إذا أردت أني أعربها سوف أعربها على آخر الكلمة الثانية ونجعل كلمة ممنوعة من الصرف، بخلاف المركب الإضافي. فعندما قل جاء عبد العزيزي، تحدث عبد العزيزي، فعبد فاعل مرفوع رفع الضمة والعزيزي مضاف إليه، فسوف نعرف الكلمة الأولى على حسب موقعها والثانية نعرفها مضافا إليه، هذا في المركب الإضافي. والمركب الإسنادي له إعرابه، لكن حديثنا في المركب المزجي سوف نجعله إعراب ممنوع من الصرف. إذا قلت ممنوع من الصرف خلاص اتضحت الصورة، نرفعها بماذا أيها الأخوة والأخوات؟ بالضمة. ماذا ننصبه؟ بالفتحة العلامة. وماذا نجره؟ جرعة مجره ماذا؟ الفتحة. فأقول هذه بعل بكو، هذه مبتدأ وبعل بكو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لم تنون؟ لأنها ممنوعة من الصرف. زرت بعل بكة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا لم تنون؟ لأنها ممنوعة من الصرف. طيب مررت ببعل بكة، الباء حرف جر وبعل بكة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة. لماذا لم أجرها بالكسرة؟ لأنها ممنوعة من الصرف. هذه هي اللغة الكثيرة، فيها لغتان أخريان سأجعل الحديث عنها إذا أتينا بعد قليل هناك، لكن الذي يريد أن ينطبع في الذهن والذي نتصوره أن العلم المركب تركيبا مزجيا ما اللغة الواردة فيه أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف. ورد فيها أكثر من لغة سوف تأتينا بعد قليل سنذكرها، ولكن الأكثر أن نجعلها ممنوعة من الصرف. إذا نأخذ تحرير القول في العلة الأولى فنقول العلمية، أو قبل ما ندخل فيها، العلل المانعة من الصرف مع العلمية أثبتها في اليمين حتى تبقى في الأذهان وننظر إليها ويتكرر النظر إليها في جميع هذه الشرائح التي سوف تأتينا بعد قليل. كل شريحة فيها علة هذه مثبتة فيها في اليمين. فنقول يمنع الاسم من الصرف مع العلمية، نقول العلم المركب تركيبا مزجيا، العلم مع زيادة الألف والنون، العلم مع التأنيث، العلم مع العجمة، العلم المختوم بألف الإلحاق، العلم ووزن الفعل، العلم والعدل. هذه العلل التي تأتينا مع العلمية. بدأنا بالتركيب المزجي، مثلنا له ببعلبك حضرموت مع ذي ترب قالي قلا. الآن ما حكمه؟ قلنا حكمه أن يمنع من الصرف. مجرد ما أقول يمنع من الصرف كلنا نعرف ماذا نقصد بها، كلنا نعرف ما نقصد بها. جميع الكلمات الواردة معنا في الممنوع من الصرف سوف نصبها فيما قلناه في المحاضرة الأولى، فلا ننونها ونجرها بالفتحة ولا تجر بالكسرة إلا في حالتين. فمجرد ما نقول حكم يمنع من الصرف مباشرة تعرف أنه يرفع بضمة ينصب بفتحة ويجر أيضا بالفتحة. ثم قال فيها لغتان أخريان. ما هاتان اللغتان؟ إضافة جزءه الأول إلى الثاني، واللغة الثانية أن يبنى الجزءان على الفتح. ماذا يريد؟ يقول إن كلمة بعلبك لما مثلت بها قبل قليل وقلت هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، هذا هو إعراب الممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ هذه بعلبك مرفوعة بالضم، رأيت بعلبك منصوبة بالفتح، مررت ببعلبك مجرورة على مجرها الفتح، هذا هو إعراب الممنوع من الصرف. قال لنا أيضا العرب نطقوا فيها بنطق آخر، أضافوا الجزء الأول إلى الثاني، يعني جعلوه مثل ماذا؟ مثل المركب الإضافي اللي مثلنا فيه قبل قليل لما قال جاء عبد العزيز، رأيت عبد العزيز، مررت بعبد العزيز. واضح إعرابها أمامكم؟ جاء عبد العزيز، عبد فاعل عربنا على حسب موقعها، والعزيز لفظ العزيز مضاف إليه. رأيت عبد العزيز، عبد مفعول به على حسب موقعها. مررت بعبدي اسم مجرور، والكلمة الثانية لفظ عزيز العزيز فيها جميعها جاء مجرورا بالإضافة. يقول لنا أن المركب المزجي في لغة أجري مجرى المركب الإضافي، فصار كالمركب الإضافي. فنقول في هذه بعل بكو، يقول فيها هذه بعل بك، رأيت بعل بك ومررت ببعل بك. هذا الذي يريد أن يقوله، أنها فيها هذه اللغة الثانية أن نعامله مثل معاملة المركب الإضافي، معامل المركب الإضافي نضيف الجزء الأول إلى الثاني. طيب واللغة الثانية أن يبنى الجزءان على الفتح، يبنى الجزءان على الفتح. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات، خرجنا من الممنوع من الصرف من دائرة المعرب وانتقلنا فيه إلى دائرة المبني، خرجنا من دائرة المعرب إلى دائرة المبني. فيقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، بناها على فتح الجزئين، بناها على فتح الجزئين فخرج بها. لكن نقول اللغة الكثيرة السائدة فيها والتي أوردناها اليوم، التي أوردنا هذه الكلمات أوردنا من أجل ماذا؟ من أجل أنها ممنوعة من الصرف. ما أوردنا كلمة حضرموت وبعلبك ومعدي كرب وغيرها من الكلمات إلا من أجل أنها ممنوعة من الصرف، لاجتماع العلتين العلمية والتركيب المزجي. هذا هو كل ما يقال في العلمية والتركيب المزجي. ننتقل إلى العلة الثانية. العلة الثانية ننظر إليها، يقول العلمية وزيادة الألف والنون، وكما ننظر العلل في يمين الصفحة حتى نحفظها، العلمية وزيادة الألف والنون مثل لها بعثمان وعمران وأصبهان وغطفان. طيب هذه هي أمثلة العلمية وزيادة الألف والنون. الآن إذا جاءنا علم وآخرها ألف ونون مزيدة، فعمران مأخوذة من عمارة، فهذه الألف والنون مزيدة فيها، فنحكم عليها بأن الكلمة هذه ممنوعة من الصرف. ويذكر في هذا الإطار، يذكر في العلمية وزيادة النون أن نتأكد هل النون أصلية أم زائدة. إن كانت النون أصلية فلا تدخل الكلمة معنا هنا، وإن كانت زائدة فنمنع كلمة من الصرف. ولهذا يمثل العلماء أيضا فيها بكلمة حسان، حسان الآن وعفان. كلمة حسان مصروفة أم ممنوعة؟ ننظر فيها. إن كانت مأخوذة من الحسن فالنون أصلية فالكلمة مصروفة، وإن كانت مأخوذة من الحس، من الحس الحاء والسين المشددة، فالنون زائدة، فهي ممنوعة من الصرف، وكذلك مثل كلمة حيان تأخذ الحكم نفسه. ما الذي نصل إليه؟ إذا جاءنا العلم وفيه زيادة ألف ونون، وفيه زيادة ألف ونون، فهنا نحكم على الكلمة بأنها ممنوعة من الصرف. هذه هي العلة الثانية. العلة الثالثة التي نريد في محاضرة اليوم، قال العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث، إذا جاءني علم مؤنث سوف أمنعه من الصرف، لابد من اجتماع العلتين، لا يكفي أن تنفرد إحدى العلتين عن الأخرى. فإذا جاءني علم مذكر لا يدخل معي في منع الصرف، لما أقول مثلا كاسم محمد هذا علم لكنه مذكر لا يمنع من الصرف، مصروف. عندما أتي لكلمة قارئة، قارئة وصف لكنه ليس بعلم، مؤنث، آسف، مؤنث، عرفت بها التأنيث، وصف مؤنث، هل هي علم؟ لا، هي وصف وليست بعلم، إذا لا تمنع من الصرف. ما الذي يمنع من الصرف؟ إذا اجتمع الأمران، العلمية والتأنيث. هذا التأنيث فيه تفصيل، فيه تفصيل، يعني سواء كان لمذكر أو مؤنث. يعني أنا ما أقول خديجة وفاطمة، هذه كلمات ممنوعة من الصرف. طب لما أقول أيضا طلحة، طلحة وحمزة وأسامة، هذه أعلام آخرها تاء تأنيث، نقول نعم هذه مؤنثة تأنيثا لفظيا، فهذا تمنع من الصرف. طب لما أقول زينب، زينب علم مؤنث لكن التأنيث ما هو في اللفظ لكن في المعنى، معروف أن زينب يطلق على مؤنث، نقول أيضا ممنوعة من الصرف. إذا ما الذي يريد نصل إليه؟ سوف تأتينا الآن الأعلام المؤنثة، العلم المؤنث يمنع من الصرف، وسوف نفصل الحديث فيه بعد قليل. إذا كان هذا العلم مختوما بتاء التأنيث فهو ممنوع، إذا كان مؤنثا في سواء كان لمذكر أو مؤنث، فأقول أنا طلحة وأقول أسامة وأقول حمزة ممنوع لأنها مختومة بتاء التأنيث. لو جاءني زينب فهو مؤنث في المعنى، فنقول أيضا يمنع من الصرف. وفي العلم المؤنث تفصيلات أخرى، فيها تفصيلات أخرى، كل ما يندرج تحت العلم المؤنث يمنع من الصرف وجوبا، إلا ما كان علما مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط في الأسماء العربية مثل هند وداد، فهنا سوف يجوز لنا فيها الأمران، الصرف ومنعه. العلم المؤنث كله يمنع من الصرف وجوبا، إلا ما كان مثل هند وداد، فهذه تمنع من الصرف جوازا ويجوز لي إني أصرفها، فأقول هندا وأقول هندا، أقول هند وأقول هندو، هذا جائز فيها. هذا التفصيل سوف نأخذه بعد قليل. يقول العلمية والتأنيث هي العلة الثالثة معنا هنا مع العلمية. يقول مثل فاطمة، عائشة، خديجة، ويمنع من الصرف وجوبا في الحالات الآتية. أنا قلت يمنع وجوبا ويمنع جوازا، متى يمنع جوازا؟ في مثل كلمة هند وداد، وسوف نجعلها في آخر الدرس. متى يمنع وجوبا؟ إن كان مؤنثا بالتاء في هذه الحالة، إذا كان في آخر تاء التأنيث ففي هذه الحالة هو ممنوع مطلقا بلا تفصيل. خديجة، ما الفرق بين خديجة وطلحة؟ إن خديجة علم على مؤنث، وطلحة علم على مذكر، وفي الحالتين يمنع الاسم من الصرف. تقول بخديجة، بطلحة، إلى معاوية، فنجر الكلمات هذه الثلاث بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنها ممنوعة من الصرف. هذا إذن إذا كان المؤنث مختوما بالتاء، فلست محتاجا إلى أي تفصيل. طيب إن كان هذا العلم غير مختوم بالتاء، إن كان هذا العلم المؤنث، يعني عندي الآن أسماء مؤنثة ليست آخر تاء تأنيث، ننظر التفصيل. قال إن كان زائدا عن ثلاثة أحرف مثل كلمة زينب وسعاد، ننظر إلى زينب وإلى سعاد، هذا علم وهو مؤنث وليس في آخر التاء، إذن هو ماذا؟ ممنوع من الصرف وجوبا، وجوبا. طيب الصورة الثانية، إذا كان علما ثلاثيا أعجميا ليس بعربي، فما هو جور؟ اسم ماضع. طيب فهذه الكلمتان ممنوعتان من الصرف، لماذا؟ علم مؤنث اسم لبقعة من اسم لبقعة، فصارت علما على مؤنث أعجمي أي ليست بعربية، فهنا سوف نمنعها من الصرف، وإن كانت أيضا على ثلاثة أحرف. لماذا نصنع على الثلاثي؟ لأنه سوف يأتينا بعد قليل الحالة الاستثناء التي فيها الجواز متعلقة بالثلاثي. طيب، قال إذا كان ثلاثيا متحرك الوسط مثل سقر ولظى. الآن سقر ولظى علم؟ نعم، اسم لموضع. مؤنث؟ نعم، علم مؤنث، اسم طبعا للبقعة المرادة، سقر لجهنم. طيب، فهو علم مؤنث. كم حرف؟ ثلاثة. الحرف الثاني متحرك أم ساكن؟ متحرك. ولظى على ثلاثة حروف، متحرك الوسط، لا بد من هذه القيود أيها الأخوة والأخوات، لأني في الأخير حالة الجواز سوف ألغي هذه القيود، فنمشي معها. سقر ولظى، مصروفة أم ممنوعة؟ ممنوعة. علم مؤنث ثلاثي متحرك الوسط. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ في سقر لما كنا نقرأ الآية وننظر إليها فلا بد أنها تستوقفني فأقول لماذا قيل في الآية في سقر؟ لماذا قيل في سقر؟ في سقر في حرف جر وسقر إذن اسم ممنوع من الصرف، جررناه بالفتحة. لماذا هو ممنوع من الصرف؟ نقول العلمية والتأنيث. طب العلم مؤنث هذا ثلاثة حروف، نقول نعم ثلاثة حروف لكنه متحرك الوسط، لأن الثلاثة حروف ساكن الوسط كما قلت هند وداد، سوف يكون لها تفصيل بعد قليل. إذن العلم المؤنث الذي على ثلاثة حروف متحرك الوسط هذا يمنع وجوبا، يمنع وجوبا. والآية الثانية كلا إنها لظى، ما قلنا لظى، لم ننونها. لماذا لم تنون؟ لأنها ممنوعة من الصرف. طيب نواصل، يقول أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث. الآن زيد لو كان علما لمؤنث، كلمة زيد نقلت من المذكر إلى المؤنث، وهذا قد يقع في بعض الأعلام، بدل ما يسمى به أنثى يسمى به ذكر. لو صار هذا زيد صار علما لمؤنث، الآن هو ثلاثة حروف أوسطها ساكن، نقول لكنه منقول من المذكر فهو أيضا ممنوع من الصرف. إذن هذه الصور المذكورة كلها ممنوعة من الصرف. أنا أريد أتوقف فيها قبل أن أنتقل للحالة الأخيرة، إذا كان عندي علم مؤنث يمنع من الصرف، وننظر هل هو فيه التاء أو ليست فيه التاء. إن كان فيه التاء فهو ممنوع مطلقا، إن كان خاليا من التاء ننظر هل هو زاد عن ثلاثة؟ نمنعه. هل هو ثلاثة أعجمي؟ نمنعه. هل هو ثلاثة عربي متحرك الوسط؟ نمنعه. هل هو منقول؟ نمنعه. فيها كلها وجوبا، المنع فيها كلها جاء كيف؟ جاء وجوبا. إذا ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى أنه إذا جاءني علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط مثل كلمة هند وداد سوف أمنعها من الصرف، لكن جوازا وليس وجوبا، فأقول هذه هند وأقول هذه هند، ورأيت هند ورأيت هند ورأيت هندا، ومررت بهند ومررت بهند، هذا كله جائز في العلم الثلاثي ساكن الوسط. فحتى نسهل الأمر بدل مني أفصل فأقول المختوم بألف التاء المختوم بالتاء يمنع، وغير المختوم مفصل فيه، فتارة يكون لأعجمي وتارة يكون منقوم ذكر مؤنث، كل هذه التفصيلات نستطيع أن نجملها بحديث واحد، العلم المؤنث يمنع من الصرف وجوبا في جميع أحواله إلا إذا كان علما لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط في مثل كلمة هند وداد، فإنه يمنع من الصرف جوازا، بمعنى أنه يمنع من الصرف ويجوز أن يصرف. ننظر إلى الحديث عنها. إذا كان ثلاثيا، يقول أما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط مثل كلمة هند ومثل كلمة داد فيجوز فيه الصرف ومنعه، والمنع أرجح، والمنع أرجح، فنقول مررت بهند ومررت بهند. أيضا يؤكد على أمر أن المنع فيه أرجح. إذا نحن ما زلنا في دائرة الممنوع من الصرف، وأن كلمات كل الأعلام المؤنثة التي ترد معنا نمنعها ومنعنا لها صحيح. فنقول مثلا مثال عن أبي هريرة. طيب هذا الآن علم جاءنا أو ندع عن أبي هريرة. لو نأخذ مثلا وذهب إلى معاوية، إلى معاوية، إلى حرف جر معاوية، مجرد ما كان مختوما بتاء التأنيث فنقول بأنه ممنوع من الصرف. عن عائشة، عن عائشة في أي حديث يرد معنا عن عائشة، فنقول عن عائشة، عن حرف جر، وعائشة اسم مجرور وبعن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. جيش أسامة، وجهز جيش أسامة، أسامة مضاف إليه، أكمل الإعراب، مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. جميع الأعلام المؤنثة الواردة معنا في أي مثال من الأمثلة سوف نمنعها من الصرف إما وجوبا وإما جوازا. هذا ما يقال في الحالة الثالثة معنا في أو في العلة الثالثة، وهي ما كان ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث. نريد الآن أن ننتقل إلى العلة الرابعة وهي العلمية والعجمة. العلمية والعجمة ماذا نريد بها؟ العجمة بمعنى أن الكلمة ليست على اللسان العربي، هي ليست الآن لها في مقام استنقاص أو ذم، لا، الكلمة العربية يقابلها كلمة أعجمية، أي ليست بالكلمة العربية. هذه الكلمات تمنع الأعلام، مثل إبراهيم علم أعجمي ليس بعربي، سوف نمنعه من الصرف، يمنع العلم العجم هذا من الصرف، ولكن العلماء وضعوا فيه شرطين ومثلوا لها، ثم مثلوا الاختلال الشرطين ثم ذكر فيه بعض الخلاف. إذن العلم الأعجمي، حتى فقط نثبت هذا العنوان ليكون هو حديثنا في المحاضرة القادمة، العلم الأعجمي مثل كلمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه كلمات ممنوعة من الصرف. فالعجمة لا نريد بها إلا أن الكلمة غير عربية، نمنعها في شرطين سوف يأتيانا بإذن الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.